والباطنية. الباطنية هم الذين يقولون إن الدين له ظهر وبطن أو ظاهر وباطن، فالظاهر لأهل الظاهر والباطن لأهل الباطن. من هم أهل الظاهر؟ أهل الظاهر هم السدج الذين يلعب الناس بعقولهم، يقولون في جنة وفي نار وفي صلاة وصوم حج ما أشبه ذلك ويمشون، هذا العوام. والباطن هو الذي عليه أئمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.